بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي هذا الأمين وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة الأعراف، ألف لام ميم صاد، سبق شرحها أول البقرة. حرج ضيق منه لتبليغه، وذكرى وتذكير. أولياء أنصارا كالشياطين والأحبار، أهلكناها أردنا إهلاكها. بأسنا عذابنا، بياتا نائمون ليلا قائلون حال استراحتهم وسط النهار. عليهم على الرسل والمرسل إليهم بعلم، عالمين بما يسرون وما يعلنون. والوزن يومئذ حق، وزن صحائف الأعمال بالميزان العدل. ثقلت موازينه بثقل ما فيها من أعمال حسنة. مكناكم جعلنا لكم مكانا، معايش ما تعيشون به من مأكل ومشرب. خلقناكم، خلقنا أباكم آدم من تراب. صورناكم، صورناه على الهيئة المفضلة. ما منعك ألا تسجد، ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد. فاهبط منها فانزل من الجنة، تتكبر فيها تتعالى في الجنة عن أمري وطاعتي. الصاغرين الذليلين الحقيرين. أنظرني أمهلني، يوم يبعثون، يوم يحيي الله الخلق. من المنظرين ممن كتبت عليهم تأخير الأجل إلى النفخة الأولى. فبما أغويتني فبسبب إضلالك لي، لأقعدن لهم لأتربصن في إغواء بني آدم. صراطك المستقيم، طريقك القويمة وهو الإسلام. شاكرين ذاكرين نعمتك مثنين بها عليك. مذؤوما ممقوتا معيبا، مدحورا مبعدا مطرودا. الظالمين المتجاوزين حدود الله. فوسوس لهما، فألقى الشيطان لآدم وحواء وسوسة لإيقاعهما في معصية الله. ما غوري ما سترا، سوآتهما عوراتهما. الخالدين في الجنة الماكثين فيها أبدا. وقاسمهما، وحلف الشيطان بالله لآدم وحواء، فدلاهما فأوقعهما وجرأهما على ما أراد بغرور بخداعه. وطفقا وأخذا يخصفان عليهما، يلصقان على عوراتهما. ظلمنا أنفسنا بمخالفة أمرك، اهبطوا انزلوا من الجنة إلى الأرض. ومتاع ما تتمتعون به، إلى حين، إلى وقت انقضاء آجالكم. تخرجون تبعثون أحياء من الأرض يوم القيامة. أنزلنا جعلنا لكم، يواري يستر سوآتكم عوراتكم. وريجا لباسا للزينة والتجمل، ولباس التقوى، ولباس تقوى الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. لا يفتننكم، لا يخدعنكم الشيطان بتزيين المعصية. يريهما سوآتهما لتنكشف لهما عوراتهما. وقبيله ذرية الشيطان، أولياء أنصارا، فاحشة قبيحا من الفعل، بالقسط بالعدل. وأقيموا وجوهكم وأخلصوا لله العبادة، عند كل مسجد في كل موضع من مواضع العبادة، ولا سيما المساجد. الدين الطاعة والعبادة، حق عليهم ثبتت لهم ووجبت عليهم. زينتكم الزينة المشروعة من ثياب ساترة ونظافة وطهارة، عند كل مسجد، عند أداء كل صلاة. ولا تسرفوا ولا تتجاوزوا حدود الاعتدال. زينة الله اللباس الحسن الذي جعله الله زينة لكم، خالصة مخصوصة بالمؤمنين. الفواحش القبائح من الأعمال، وما بطن وما كان خفيا، والإثم المعاصي كلها، والبغي الاعتداء على الناس، سلطانا دليلا وبرهانا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وحرم الله أن تنسبوا إليه ما لم يشرعه. أجل وقت لحلول العقوبة، لا يستأخرون، لا يتأخرون عنه، ولا يستقدمون، ولا يتقدمون عليه. يقصون، يتلون، ويبينون آياتي، آيات كتابي، وأدلتي على صدق ما جاءوا به. واستكبروا عنها، استعلوا عن اتباع دلائل توحيد الله. افترى، اختلق، نصيبهم حظهم من خير وشر في الدنيا من الكتاب مما كتب لهم في اللوح المحفوظ. رسلنا ملك الموت وأعوانه يتوفونهم يقبضون أرواحهم، ضلوا عنا ذهبوا عنا وشهدوا واعترفوا. في أمم في جملة جماعات من أمثالكم في الكفر خلت سبقت لعنت أختها، لعنت الجماعة الداخلة النار نظيرتها من أهل ملتها، اداركوا فيها اجتمعت الأمم في النار جميعا، أخراهم منزلة ودخولا وهم الأتباع، لأولاهم منزلة ودخولا وهم الرؤساء والقادة في الضلال، ضعفا زائدا على مثله مرة أو مرات. لا تعلمون لا تدركون أيها الأتباع ما لكل فريق منكم من العذاب، فما كان لكم علينا من فضل، نحن القادة متساوون معكم أيها الأتباع في الضلال واستحقاق العذاب. بآياتنا بحججنا وآياتنا الدالة على وحدانيتنا، واستكبروا عنها واستعلوا عن التصديق بها والعمل بشرعنا، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا يصعد لهم في الحياة إلى الله عمل صالح، ولا تفتح لأرواحهم إذا ماتوا أبواب السماء حتى يلج إلا إذا دخل. سم الخياط ثقب الإبرة، مهاد فراش من تحتهم، غواش أغطية من النار، إلا وسعها إلا ما تضيق منها الأعمال. ونزعنا وأذهب الله تعالى من غل من حقد وضغائن كانت من بعضهم في الدنيا من تحتهم من تحت غرفهم ومنازلهم، هدانا لهذا وفقنا للعمل الصالح، أورثتموها آل أمركم إليها. ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله من إثابة أهل طاعته، ما وعد ربكم على ألسنة رسله من عقاب أهل معصيته. فأذن مؤذن فنادى مناد، لعنة الله غضب الله وسخطه، الظالمين الذين كفروا وتجاوزوا حدوده ويبغونها عوجا ويطلبون أن تكون سبيل الله غير مستقيمة، وبينهما وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب حاجز عظيم يسمى بالأعراف. وعلى الأعراف رجال، وعلى أعالي ذلك السور رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم، كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم بعلاماتهم كبياض وجوه أهل الجنة وسواد وجوه أهل النار، يطمعون يرجون دخول الجنة. صرفت حولت تلقاء جهة، ما أغنى عنكم ما نفعكم، جمعكم ما كنتم تجمعون من الأموال والرجال. أهؤلاء أي الضعفاء والفقراء لا ينالهم الله برحمة، لا يدخلهم الجنة. أفيضوا صبوا بكثرة، رزقكم الله من الطعام، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، جعلوا ما أمرهم الله باتباعه لهوا وباطلا، وغرتهم وخدعتهم، ننساهم نعاملهم معاملة الشيء المنسي كما نسوا كما تركوا العمل، يومهم هذا يوم القيامة. بآياتنا يجحدون، ينكرون أدلة الله وبراهينه مع علمهم بأنها حق. بكتاب بقرآن أنزلناه إليك، فصلناه بيناه أتم بيان، هل ينظرون ما ينتظرون تأويله، ما يؤول إليه أمرهم من العقاب، نسوه من قبل تركوا الإيمان بالقرآن في الدنيا، أو نرد أو نعاد إلى الدنيا، خسروا أنفسهم صاروا إلى الهلاك بدخولهم النار وخلودهم فيها، وضل وذهب يفترون يعبدونه من دون الله. استوى على وارتفع استواء يليق بجلاله وعظمته، العرش سرير الملك الذي استوى عليه الرحمن وتحمله الملائكة، وهو أعظم المخلوقات وهو سقف الجنة، يغشي الليل النهار، يدخل سبحانه الليل على النهار حتى يذهب نوره، ويدخل النهار على الليل حتى يذهب ظلامه، يطلبه كل من الليل والنهار يطلب الآخر، حثيثا طلبا سريعا دائما، مسخرات مذللات خاضعات. له الخلق إيجاد الأشياء من العدم، والأمر التدبير والتصرف في مخلوقاته كما يشاء. تبارك الله كثرت بركته واتسعت، تضرعا تذللا وخفية سرا، المعتدين المتجاوزين حدود ما شرعه الله، بعد إصلاحها ببعثة الرسل وعمرانها بطاعة الله، بشرا مبشرات بالمطر قبل نزوله، بين يدي رحمته أمام نزول المطر، أقلت حملت ثقالا محملا بالمطر لبلد ميت لأرض لا نبت فيها ولا مرعى، والبلد الطيب يخرج نباته مثل ضربه الله للمؤمن بأنه طيب وعمله طيب، والذي خبث مثل ضربه الله للكافر بأنه خبيث وعمله خبيث، نكدا عثرا رديئا لا نفع فيه، نصرف نبين الآيات الحجج والبراهين. الملأ أشراف القوم وسادتهم ضلال ذهاب عن الحق والصواب، وأعلم من الله وأعلم مما أوحاه الله إلي من شريعته، الفلك السفينة بآياتنا بحججنا الواضحة، عمين جمع عم أي لا تبصر قلوبهم الحق والإيمان، عاد قوم هود عليه السلام وهم قبيلة من العرب، سفاهة خفة عقل وحماقة، لنظنك لنوقن بأنك، أمين على ما أقول من وحي الله، خلفاء تخلفون في الأرض من قبلكم، بسطة قوة وضخامة وطولا، آلاء الله جمع إلا وهي نعمه الكثيرة عليكم، ونذر ونترك بما تعدنا بما تخوفنا به من العذاب، رجس عذاب وغضب سخط وانتقام، أسماء سميتموها أصنام سميتموها آلهة، سلطان حجة ومعذرة تعتذرون بها، فانتظروا نزول عذاب الله عليكم، وقطعنا دابر وأهلك الله الكفار من قوم عاد واستأصلهم بالريح، ثمود قوم صالح عليه السلام وهم قبيلة من العرب، بينة برهان على صدق نبيكم، آية دليلا على نبوتي، فذروها فاتركوها بسوء بأي أذى، خلفاء تخلفون في الأرض من قبلكم، وبوأكم ومكن لكم وأنزلكم في الأرض أرض الحجر قصورا بيوتا عظيمة، ولا تعثوا ولا تفرطوا في الفساد، استكبروا استعلوا عن الإيمان، فعقروا الناقة فنحروها وعتوا وتجاوزوا الحد في الاستكبار بما تعدنا بما تتوعدنا به من العذاب، الرجفة الزلزلة الشديدة من الأرض، جاثمين لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم لا حراك بهم، فتولى فأعرض الفاحشة الفعلة المنكرة وهي إتيان الرجال من دون النساء، تاركين ما أحله الله لكم من نسائكم، مسرفون متجاوزون ما أحله الله لكم إلى الحرام، يتطهرون يتنزهون عن إتيان الرجال في أدبارهم، الغابرين الهالكين الباقين في العذاب، وأمطرنا عليهم وأرسل الله على الكفار من قوم لوط مطرا حجارة متتابعة، مدين قوم شعيب عليه السلام وهم قبيلة من العرب، بينة حجة ظاهرة، فأوفوا فأتموا ولا تبخسوا ولا تنقصوا بعد إصلاحها بشرائع الأنبياء وعمرانها بطاعة الله، صراط طريق توعدون تخوفون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم، وتبغونها عوجا وتريدون أن تكون سبيل الله مائلة وفق أهوائكم، فاصبروا فانتظروا أيها المكذبون، يحكم الله بيننا يفصل بيننا وبينكم، استكبروا استعلوا عن الإيمان، ملتنا ديننا افتح احكم الفاتحين الحاكمين، الرجفة الزلزلة الشديدة من الأرض، جاثمين لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم لا حراك بهم، كأن لم يغنوا فيها، كأن قوم شعيب لم يقيموا في ديارهم ويتمتعوا فيها، فتولى فأعرض آسى أحزن من نبي أي كذبه قومه، أخذنا ابتلينا بالبأساء البؤس وضيق المعيشة والضراء ما يضر الإنسان في نفسه أو معيشته، يضرعون يظهرون الخضوع والاستكانة لله، السيئة الحال السيئة من البلاء والجذب، الحسنة الحال الحسنة من الرخاء والنعمة والعافية، حتى عفوا حتى كثروا وكثرت أموالهم فأخذناهم فأهلكناهم بغتة فجأة، واتقوا واجتنبوا ما نهاهم الله عنه، بركات من السماء والأرض ما يتتابع عليهم من الخير من كل وجه، بأسنا عذاب الله بياتا ليلا، يلعبون يشتغلون بما لا يعود عليهم بفائدة، مكر الله استدراجه للمكذبين بما أنعم به عليهم وعقوبتهم، يهدي يتبين يرثون الأرض بالسكنة من بعد أهلها من بعد إهلاك أهلها السابقين، ونطبع ونختم لا يسمعون الموعظة سماع منتفع بها، نقص نذكر أنبائها أخبارها بالبينات بالحجج الظاهرة الدالة على صدقهم، الكافرين الذين كتب الله عليهم أن لا يؤمنوا من عهد من وفاء بما وصاهم الله به، لفاسقين لخارجين عن طاعة الله وامتثال أمره بآياتنا بالمعجزات الظاهرة الدالة على صدقه. فرعون لقب لكل من ملك مصر في القديم فظلموا بها فجحدوا وكفروا بها، حقيق جدير وحري ببينة ببرهان وحجة واضحة على صدق ما أقول. ثعبان حية عظيمة مبين ظاهرة لكل من يراها، ونزع يده وأخرج يده من فتحة قميصه أو من تحت إبطه. الملأ أشراف القوم وسادتهم تأمرون تشيرون علي أيها الأشراف، أرجه وأخاه، أخر موسى وأخاه هارون، ولا تفصل في شأنهم الآن، في المدائن في مدن مصر وأقاليمها حاشرين من يحشر السحرة فيجمعهم إليك. سحروا أعين الناس صرفوها عن حقيقة إدراكها، تخيل إلى الأبصار أن ما فعلوه حقيقة، واسترهبوهم وأخافوا الناس إخافة شديدة، تلقف تبتلع بسرعة ما يفكون ما يلقونه من الحبال والعصي، ويوهمون الناس أنه حق. فوقع الحق فظهر الحق في أمر موسى عليه السلام، وانقلبوا وانصرف فرعون وقومه صاغرين أذلاء بما لحقهم من الهزيمة والخيبة. آذن لكم أسمح لكم بالإيمان بما يدعو إليه موسى، لمكر مكرتموه إن إيمانكم بالله وإقراركم بنبوة موسى لحيلة احتلتموها من خلاف بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، لأصلبنكم لأبالغن في شد أطرافكم وتعليقكم على جذوع النخل. منقلبون راجعون إلى الله، وما تنقم ولست تعيب منا يا فرعون وتنكر بآيات ربنا بحججه وأدلته. أفرغ أنزل وأسبغ، أتترك ليفسدوا في الأرض في أرض مصر بتغيير دين الناس إلى عبادة الله وحده، ويدرك وآلهتك وقد تركك وترك عبادة آلهتك، ونستحيي نساءهم ونستبقيهن أحياء للخدمة والامتهان. قاهرون عالون عليهم بقهر الملك والسلطان من قبل أن تأتينا برسالة الله إلينا ومن بعد ما جئتنا برسالة الله، ويستخلفكم في الأرض ويجعلكم خلفاء في أرض مصر بعد هلاك فرعون وقومه. أخذنا ابتلينا بالسنين بالقحط والجذب، الحسنة العافية والرخاء والخصب، سيئة بلاء وجذب، يطير يتشاءم طائرهم ما يصيبهم من البلاء والجذب عند الله بقضاء الله وقدره من آية من دلالة وحجة. والقمل حشرات تفسد الثمار وتقطي عن الحيوان والنبات، والدم فصارت مياه القبط دما ولم يجدوا ماء صالحا للشرب، مفصلات مفرقات بعضها في إثر بعض، وقع نزل الرجز العذاب بما عهد عندك بما أوحى إليك من رفع العذاب بالتوبة، ينكثون ينقضون عهودهم ويبقون على كفرهم وضلالهم بآياتنا بحججنا وما أريناهم من المعجزات على يد موسى، غافلين معرضين يستضعفون يستذلون للخدمة والامتهان. مشارق الأرض ومغاربها بلاد الشام، كلمات ربك الحسنى ما وعدهم من تمكينهم في الأرض ونصره إياهم على فرعون وقومه، يعرشون يبنون من الأبنية والقصور وغيرهما، يعكفون يقيمون ويواظبون من أجل العبادة، متبر ما هم فيه مهلك ما هم فيه من الدين الباطل والشرك بالله، فضلكم بكثرة الأنبياء وإهلاك عدوكم على العالمين من أهل عصركم، يسومونكم يذيقونكم ويستحيون نساءكم ويستبقون نساءكم للخدمة والامتهان، بلاء اختبار ونعمة، وأصلح واحمل بني إسرائيل على عبادة الله وطاعته، لن تراني لن تقدر على رؤيته في الدنيا، تجلى ربه للجبل ظهر ربه للجبل على الوجه اللائق بجلاله، دكا مستويا بالأرض وخر وسقط صاعقا مغشيا عليه لعظم ما رأى، أول المؤمنين بك من قومي، اصطفيتك اخترتك وبكلامي وبتكليمي إياك من غير وسطة في الألواح ألواح التوراة من كل شيء يحتاجون إليه في دينهم وما يصلح معاشهم، فخذها بقوة، فخذ التوراة بجد واجتهاد بأحسنها بحسنها، وكلها حسن بما شرع الله فيها، دهر الفاسقين نصيرهم في الآخرة وهي النار، عن آياتي عن فهم حجج الله وأدلته وكتابه، الغي الضلال حبطت أعمالهم بطلت أعمالهم فلا ثواب عليها، من بعده من بعد ما فارقهم لمناجاة ربه، عجلا جسدا معبودا من ذهبهم على صورة العجل بلا روح، له خوار، له صوت يشبه صوت البقر. ولما سقط في أيديهم ولما ندموا على عبادة العجل عند رجوع موسى عليه السلام أسفا حزينا على عبادة قومه العجل، أعجلتم أمر ربكم، أستعجلتم مجيئي إليكم وما وصيتكم به من التوحيد فعبدتم العجل، فلا تشمت ثلاث سر. المفترين المكذبين المبتدعين يرهبون يخافون أشد الخوف من ربهم لميقاتنا للوقت الذي وعد الله موسى أن يلقاه فيه للتوبة والاعتذار عما فعل سفهاء بني إسرائيل. الرجفة الزلزلة الشديدة، السفهاء ضعاف العقول، إن هي إلا فتنتك، ما عبارة قومي للعجل إلا ابتلاء واختبار، واكتب لنا واجعلنا ممن كتبت لنا حسنة الصالحات من الأعمال، يتقون يخافون الله ويخشون عقابه، بآياتنا بدلائل توحيدنا الأمية الذي لا يقرأ ولا يكتب يجدونه يجدون صفته ونبوته، الخبائف من المطاعم والمشارب والمناكح ويضع عنهم ويرفع عنهم بالتخفيف أو الإذهاب إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ما ألزم العمل به من التكاليف الشاقة في التوراة، وعزروه وعظموه ووقروه النور القرآن وكلماته ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ربه والنبيين من قبله، يهدون بالحق يستقيمون على الحق ويدعون الناس إلى الهداية. وقطعناهم وفرقنا قوم موسى من بني إسرائيل، أسباطا جمع سبط وهو ولد الولد، والمراد قبائل بعدد الأسباط من ولد يعقوب، فانبجست فانفجرت، الغمامة السحابة، المن شيء يشبه الصمغ طعمه كالعسل، والسلوى طائر يشبه السمانة، القرية بيت المقدس حطة، مسألتنا حطة أي حط عنا ذنوبنا، سجدا خاضعين لله تواضعا، رجزا عذابا، حاضرة البحر قريبة من البحر الأحمر مسرفة عليه، إذ يعدون إذ يعتدي أهل القرية بصيد السمك في السبت في يوم السبت الذي أمروا بتعظيمه، شرعا ظاهرة على وجه البحر قريبة من الشاطئ، ويوم لا يسبتون، وفي سائر الأيام غير يوم السبت نبلوهم نختبرهم، قالوا معذرة نعظهم لنعذر فيهم عند الله، بئيس أليم شديد، عتوا تمردوا وتكبروا، تأذن أعلم لا يبعثن لا يسلطن، يسومهم يذيقهم، وقطعناهم وفرقنا بني إسرائيل وبلوناهم واختبرناهم، خلف من يخلف غيره بالسوء، عرض هذا الأدنى ما يعرض له من متاع الدنيا من دنيء المكاسب كالرشوة والتحريف، عرض مثله متاع زائل من أنواع الكسب الحرام، ميثاق الكتاب ما أخذه الله عليهم من العهود في التوراة على العمل بها، ودرسوا ما فيه وعلموا ما في التوراة فضيعوها وتركوا العمل بها، يمسكون يتمسكون، نتقنا اقتلعنا ورفعنا، ظلة سحابة تظلهم، وظنوا وأيقنوا واقع بهم إن لم يقبلوا أحكام التوراة بقوة بجد والتهاب، واذكروا ما فيه بالعمل بما فيه، أخذ استخرج وأشهدهم على أنفسهم وقررهم جميعا بتوحيده بما أودعهم في فطرهم، أن تقولوا لئلا تقولوا أفتهلكنا أفتعذبنا، المبطلون الذين أبطلوا أعمالهم بالإشراك بالله، نفصل نبين واتلوا واقصص نبأ خبر رجل من بني إسرائيل، آتيناه آياتنا، آتاه الله علما ببعض الكتب المنزلة فانسلخ منها ثم كفر بها وجعلها وراء ظهره، فأتبعه الشيطان لحقه فأدركه فصار قرينه، الغاوين الضالين الراسخين في الضلال، لرفعناه بها لرفعنا قدره بالعلم والعمل بها، أخلد إلى الأرض ركن إلى الدنيا واطمأن بها، ساء قبح يظلمون بالتكذيب وأنواع المعصي، من يهدي الله من يوفقه للإيمان والعمل الصالح، ذرأنا خلقنا لا يفقهون بها لا يفهمون بها الحق ولا يعقلون، كالأنعام كالبهائم التي لا تفقه ما يقال لها ولا تميز، فادعوه بها فاطلبوا من الله بأسمائه ما تريدون، وذروا واتركوا يلحدون في أسمائه يميلون بها عما جعلت له، يهدون بالحق يستقيمون على الحق ويدعون الناس إلى الهداية، وبه يعدلون وبالحق يقضون بين الناس، سنستدرجهم سندنيهم في حال اغترارهم إلى ما يهلكهم ويضاعف عقابهم، وأملي لهم وأمهلهم مدة طويلة متين قوي لا يدفع جنة جنون ملكوت الملك العظيم زيدت فيه الواو والتاء للمبالغة بعده بعد القرآن العظيم ويذرهم ويتركهم طغيانهم ضلالهم وكفرهم يعمهون يترددون متحيرين مرساها قيامها لا يجليها لا يظهرها ثقلت في السماوات والأرض ثقل علم قيام الساعة وخفي على أهل السماوات والأرض بغتة فجأة حفي عنها عالم بها مستقص بالسؤال عنها نفس واحدة هي آدم عليه السلام وجعل منها وخلق منها زوجها هي حواء ليسكن إليها ليأنس ويطمئن بها تغشاها جامعها والمراد جنس الزوجين من ذرية آدم فمرت به استمر بذلك الحمل إلى تمامه أثقلت صارت ذات ثقل بكبر الحمل صالحة أي خلقا سويا صالحة جعل أي الزوجان من ذرية آدم له شركاء أي لله في ذلك الولد كنحو تسميته عبد العزة ألهم ألي هذه الآلهة يبطشون يأخذون بها فيدفعون عنكم فلا تنظرون فلا تمهلوني بعد تدبير كيدكم وليي متولي حفظي وجميع أموري الكتاب القرآن العظيم خذ اقبل أنت وأمتك العفو ما تيسر من أخلاق الناس وأعمالهم بالعرف هو كل ما عرف حسنه في الشرع والعقل ينزغنك يصيبنك وسوسة فاستعذ بالله فاستجر به والجأ إليه اتقوا خافوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه طائف من الشيطان عارض من وسوسته تذكروا عقاب الله وثوابه مبصرون منتهون عن المعصية على بصيرة وإخوانهم وإخوان الشياطين يمدونهم في يزيدونهم الغي الضلال لا يقصرون لا يكفون عن الإغواء بآية بعلامة دالة على صدقك اجتبيتها اختلقتها واخترعتها هذا أي القرآن المجيد بصائر جمع بصيرة وهي الحجج والبراهين التي يستبصر بها وهدى بيان يهدي المؤمنين تضرعا تذللا وخضوعا وخيفة خائفا منه تعالى ودون الجهر متوسطا بين الجهر والإسرار بالغدو أول النهار والأصال جمع أصيل وهو من العصر إلى المغرب والمراد آخر النهار ويسبحونه ينزهونه عن كل ما لا يليق به إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.